من هدي القرآن الذي دل عليه وأرشد إليه أن يعلم أن الله عز وجل حرم الزنا بكل طرائقه. قال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وهو عياذا بالله جاء في بعض الآثار، وإن كان في السند شيء من الضعف، لكن فضائل الأعمال بعض أهل العلم يتراخى في قبول ما جاء فيها من آثار: ما من ذنب بعد الشرك أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا تحل له. والمقصود تحريم هذه الفاحشة، حرمها الله، البعد عنها من هدي القرآن. تلمس الطرائق المباحة في هذا الشأن هو ما دل الله، ما دل القرآن عليه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا هدي القرآن في هذا الأمر، يقال فيه ما يقال في الأول من إشاعة الخمر أعاذنا الله وإياكم منها.